بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الخصائص النبوية، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. تكلمنا في درس قد مضى عن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا بعض هذه الخصائص، وهي خصائص متعلقة بفضله عليه الصلاة والسلام على الأنبياء، أو بما اختصه الله سبحانه وتعالى عن إخوانه الأنبياء. ومن هذه الخصائص أيضا اختصاصه صلى الله عليه وسلم بكونه خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. يقول الله في القرآن: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. خاتم النبيين وقرئت خاتم النبيين بفتح التاء وبكسرها، فإذا قلنا خاتم وهي قراءة الأقل، قراءة عاصم، بمعنى أنهم به ختموا، فهو كالخاتم عليه الصلاة والسلام والطابع لهم. وأكثر القراء الجمهور قرأوها بكسر التاء وخاتم النبيين، بمعنى أنه ختمهم أي جاء آخرهم عليه الصلاة والسلام، وإن كانت قراءة الكسر في لغة العرب هي الأشهر. هذا من القرآن، وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثالا به وبالأنبياء فقال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به أي بالبيت ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وجاء في مسند أحمد في الحديث نفسه، لكنها رواية عند أحمد في المسند: فأحسنه وأكمله وأجمله، فجعل الناس يطيفون به يقولون: ما رأينا بنيانا أحسن من هذا إلا هذه الثلمة. فأنا تلك الثلمة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر وضرب مثالا به وبالأنبياء أنه كبنيان، ومن أحسن ما يكون هذا البنيان، لكن كان فيه لبنة ناقصة فأتمها الله عز وجل بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فقال: فأنا اللبنة. إذن هو الذي ختم الله به النبوة، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لما يطلبون منه الشفاعة يوم القيامة، يقولون له: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، وهو يخبر عن المبشرات وأن هذه المبشرات أو أن النبوة لم يبقى منها إلا المبشرات، وفي خارج الصحيح قال: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، يعني بوفاته عليه الصلاة والسلام ذهبت النبوة، لأنه هو خاتم النبيين لا نبي بعده. والمبشرات المقصود بها الصالحات من الرؤيا، وجاء في مسند أحمد: وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من علامات الساعة ظهور الدجالين الكذابين الذين يزعمون أنهم أنبياء ولا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30، كلهم يزعم أنه رسول الله وهم كذابون دجالون. وجاء في مسند أحمد، بل جاء الجزم بهذا العدد قبل ذلك في صحيح مسلم، وجاء أيضا الجزم هنا قال قريبا من 30، لكن في مسلم جزم بالعدد فقال عليه الصلاة والسلام: وإنه سيكون من أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أيضا كما في صحيح مسلم: وختم بي النبيون. إذن هذه من علامات الساعة، أن هؤلاء الذين يزعمون أنهم أنبياء دجالون كذابون، عددهم 30. وفي بعض الروايات أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن فيهم نسوة، قال عليه الصلاة والسلام: في أمتي كذابون ودجالون 27. هكذا جاء ذكرهم في بعض الروايات أنهم 27. قال: منهم 4 نسوة وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي. إذن لا تقوم الساعة حتى يخرج هؤلاء، كلهم يكذب على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب الله عز وجل في أم الكتاب أنه خاتم النبيين، حتى جاء في بعض الروايات أنه قال: وإن آدم لمجندل في طينته، كما في حديث أحمد من حديث العرباض بن سارية: إني عبد الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته. قد كتب أنه هو الذي يختم الله عز وجل به الأنبياء. إذن هذه من خصائصه. مع ذلك ظهر أيضا مصداق ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، أنه سيظهر هؤلاء الكذابون. منهم من ظهر في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، خرج مسيلمة الكذاب باليمامة، وخرج الأسود العنسي باليمن. أما مسيلمة فقد جاء في الصحيحين ذكره، فقد قدم مسيلمة أخزاه الله على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. فقدم إلى المدينة في وفد كبير من بني حنيفة، فأقبل إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان معه ثابت بن قيس رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم في يده قطعة جريد، فقال له: لو سألتني هذه القطعة وهي الجريد ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيك ما رأيت. راوي الحديث وهو ابن عباس كان لا يدري ما المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإني لأراك الذي أريت فيك ما رأيت. قال: فأخبرني أبو هريرة، في الحديث نفسه في الصحيحين، فأخبرني أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بينما أنا نائم. إذن هذا هو المقصود، رأى رؤيا عليه الصلاة والسلام: وإني لأراك الذي أريت فيك، يعني في النوم، ما رأيت، يعني سيتحقق ما رأيت فيك في نومي. ومعروف أن رؤيا الأنبياء وحي، فأخبر أبو هريرة ابن عباس وسمع منه هذا الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن أنفخهما، أنفخ في السوارين، فنفختهما فطارا. إذن هذه الرؤية، ما هو تأويلها؟ قال: فأولتهما، أي أولت السوارين في المنام، فأولتهما كذابين يخرجان بعدي. فكان أحدهما العنسي الذي في اليمن، والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة. إذن هذا الخبيث مسيلمة الكذاب ظهر وأحل لقومه الخمر، وأحل لهم الزنا، ووضع عنهم الصلاة، ومع هذا هذا الخبيث يشهد للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه نبي. فبنو حنيفة أجمعت أمرها على اتباعه هذا النبي المزعوم الكذاب، لهذا كتب كتابا للنبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الكتاب: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، أما بعد، فإني قد اشتركت في الأمر، يعني معك النبوة بيني وبينك، وإن لنا نصف الأمر ولقريش نصف الأمر، ولكن قريش قوم يعتدون. هكذا كتب للنبي عليه الصلاة والسلام. لهذا جاء في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. يقصد بذلك الذين جاءوا بكتاب مسيلمة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاءوا إليه بهذا الكتاب، فإذا به من مسيلمة إلى محمد، فالنبي عليه السلام سأل هذين الرجلين: أأنتما على هذا؟ يعني أنتما تصدقان مسيلمة أنه رسول؟ فقالوا: نعم. فقال: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. فكتب كتابا عليه الصلاة والسلام معهما من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إذا ظهر هؤلاء الكذابون، وظهر بعضهم في زمنه عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الروايات أن هذين الرجلين ما قتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قتلهم ابن مسعود، فقد جاء عند الشاشي في مسنده، وهو حديث صحيح وله روايات أخرى، وقد توسع الشيخ مقبل رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح في ذكر روايات حديث ابن مسعود عندما قتل هذين الرجلين، لأن ابن مسعود مر ببعض مساجد بني حنيفة فسمعهم يقرؤون فيها بقراءة ما أنزله الله، وبعضهم يقرأ بقراءة مسيلمة، فلما بلغه سأل: ما يقولون هؤلاء؟ قالوا: يقرؤون من قرآن مسيلمة الكذاب. قال: فماذا يقولون؟ قال: يقولون: والطاحنات طحنا، والعاجنات عجنا، والخابزات خبزا، والثاردات سردا، واللاقمات لقمة، فهذا هو قرآنه المزعوم، يعني هذيان. فأرسل إليهم عبد الله بن مسعود، فجيء بهم فإذا هم سبعون، وأميرهم عبد الله بن النواحة. هذا عبد الله بن النواحة هو الذي جاء بكتاب مسيلمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال له: والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قتله لأن الرسل لا تقتل، فقتله عبد الله بن مسعود. فلما قال له عبد الله: ألم تكن تخبرنا أنك على ديننا؟ يعني ألست تزعم أنك تبت؟ فقال: بلى، ولكني كنت أسر هذا، كنت أسر هذا، يعني أنا على دين مسيلمة، لكني كنت على سرية تامة. فأمر به فضرب عنقه. ثم هؤلاء الباقون قالوا أنهم تابوا، فتاب الله عز وجل عليهم، حتى جاء في بعض الروايات أنهم التقوا بابن عبد الله بن مسعود، أحدهم ممن تاب، وقال ابن عبد الله بن مسعود وهو عبد الرحمن بن عبد الله أنه لقي شيخا منهم في الشام طويل اللحية، فقال هذا الرجل لعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود: يرحم الله أباك، يرحم الله أباك، لولا أو لو قتلنا جميعا لدخلنا النار. هذا الدجال الكذاب يزعم أن معه قرآن، فكان يقرأ على الناس مثل هذا الهذيان الذي ذكرناه، ومثله أيضا: يا ضفدع بنت ضفدعين، نقي كم تنقين، لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين. وقوله أيضا: أخزاه الله، لقد أنعم الله على الحبلى إذ أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشى. وقوله: أخزاه الله، الفيل، وما أدراك ما الفيل، له زلقوم طويل. فانظروا إلى هذا الهذيان. ابن كثير في تفسيره لما ذكر الشيء الكثير من كلام هذا الكافر الملعون قال رحمه الله في تفسيره: قال: إلى غير ذلك من الهذيانات والخرافات التي يأنف الصبيان أن يتلفظوا بها إلا على وجه السخرية والاستهزاء، ولهذا أرغم الله أنفه وشرب يوم حديقة الموت حتفه ومزق شمله ولعنه صحبه وأهله، يعني أقرب الناس إليه. فجاءوا إلى أبي بكر الصديق، من تاب منهم جاء إلى أبي بكر الصديق، جاءوا تائبين، وجاءوا أيضا يعني راغبين في دين الله. فسألهم أبو بكر الصديق، سألهم رضي الله عنهم، قال لهم اقرأوا علي شيئا من قرآن مسيلمة. قالوا اعفينا عن ذلك يا خليفة رسول الله. فأبى رضي الله عنهم، قال إلا أن تقرأوا، اقرأوا شيئا منه. فقرأوا عليه من قرآن مسيلمة المزعوم. فلما سمع ذلك قال لهم أبو بكر الصديق ويحكم، أين كان يذهب بعقولكم؟ كيف استطاع أن يسيطر عليكم بهذا الكلام؟ والله والله إن هذا لم يخرج من إل، هذا الكلام لا يقوله إله، هذا كلام يعني كما قال ابن كثير من الهذيانات والخرافات التي يأنف الصبيان أن يتلفظوا بها. ثم ظهر الأسود العنسي في اليمن، وقد قتله الصحابة أيضا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، قتله فيروز الديلمي رضي الله عنه كما جاء في السنن الكبرى للنسائي من طريق ابنه عبد الله قال عن أبيه فيروز قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم برأس الأسود العنسي الكذاب. وهذا الأسود قتله فيروز في اليمن، فوصل الخبر وجاء الوحي إلى النبي عليه السلام في اليوم الذي قتله فيه، فبشر أصحابه، فكان هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. ثم ظهرت سجاح وهي بنت الحارث التميمية، وهي امرأة من بني يربوع كان يقال لها أم صادر، أيضا ادعت النبوة في زمن مسيلمة، وهي من نصارى العرب، وكان معها جنود من قومها ومن التف بهم، وإذا بهم يريدون أن يغزوا أبا بكر الصديق. فمرت بماذا؟ مرت ببني تميم، وهي من بني تميم، فدعتهم إلى أمرها أنها نبية، فاستجاب لها عامتهم، وكان ممن استجاب لها عطارد بن حاجب رضي الله عنه، كان صحابيا فاستجاب لها، لكنه تاب ورجع وحسنت توبته رضي الله عنه وأرضاه. حتى سجاح تابت وعاشت إلى خلافة معاوية وأسلمت ورجعت، وهي ليست صحابية لأنها ذهبت إلى مسيلمة وتزوجت بمسيلمة. والعجيب والمضحك أنه لما سألته المهر والصداق قال لها أسقط عن قومك صلاة الفجر وصلاة العصر، فأسقط عنها صلاتين، أخزاه الله، أسقط صلاتين، وزعم أن هذا نزل بوحي من الله. فالشاهد حتى هي كانت معها شيء من هذا الهذيان قبل أن تسلم، يعني مرة سألوها ماذا نغزو أو نغير على من، فقالت أعد الركاب واستعدوا للنهاب ثم أغير على الرباب فليس دونهم حجاب، وهي تزعم أن هذا قرآن هكذا. وكانت تقول لما قالوا لها بمن نبدأ، قالت عليكم باليمامة دفوا دفيف الحمامة فإنها غزوة صرامة لا تلحقكم بعدها ملامة. فغزوا مسيلمة فتزوجها ولم يحصل بينهم قتال. على كل حال تابت وتاب الله عليها، وظهر بعدها طليحة بن خويلد الأسدي، هذا قالوا أنه أسلم رضي الله عنه ووفد على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه ارتد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في أيام أبي بكر الصديق، وادع النبوة وكان فارسا مشهورا كما ذكر أهل التأريخ، كان بطلا، والحمد لله أنه تاب ورجع إلى الإسلام واعتمر وجاء إلى عمر في زمن عمر، حتى إن عمر جاء في بعض الروايات أنه غضب عليه لأنه قتل رجلين من خيرة الصحابة، أعني طليحة لما كان نبيا وأرسل له من أرسل يقاتله، قتل صحابيين جليلين، عكاشة ابن محصن رضي الله عنه وثابت ابن أقرم. فغضب عليه عمر وقال له لقد قتلت رجلين صالحين، فقال يا أمير المؤمنين هما رجلان أكرمهما الله على يدي ولم يهن بأيديهما، يعني هما شهيدان، فما قتلاني ولو قتلاني لأهنت بهذا القتل. فأحسن ماذا؟ حسن إسلامه رضي الله عنه، حتى إنه قيل أنه قتل شهيدا، قاتل في كثير من المعارك وشهد القادسية ونهاوند مع المسلمين، فبعد ذلك قالوا أنه قتل شهيدا رضي الله عنه، والحمد لله أنه رجع وعاد إلى الإسلام. ثم ظهر بعد ذلك المختار بن أبي عبيد وادعى النبوة، وهو ابن صحابي، أبوه أبو عبيد صحابي، وابن عمر صهره لأنه متزوج لأخته صفية بنت أبي عبيد. هذا المختار أيضا زعم أن الوحي يأتيه، فجاءوا لابن عمر قالوا له إن المختار يزعم أن الوحي يأتيه، فقال صدق، هكذا قال ابن عمر، صدق، قال الله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، يعني هذا كذاب، ما يأتيها الوحي إلا من الشياطين. هو في أول أمره دعا التشيع، ثم ادعى الإمامة لمحمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب، ثم ادعى النبوة، ثم تولى أمر العراق. هو صحيح قتل قتلة الحسين، هو كان يقول أنه سيأخذ بثأر الحسين، قالوا قتل قتلة الحسين. هذا الخبيث جاء ذكره في صحيح مسلم. أسماء بنت أبي بكر الصديق لما قتل الحجاج ابنها عبد الله بن الزبير أرسل إليها قال ائتوني بها أو لأسحبها من قرونها، فأبت وقالت والله لا آتيك حتى تبعث إلي من يسحبني بقروني. فجاءت فأخذ عليه أي الحجاج وانطلق إليها فالتقى بها، فقال لها رأيتيني كيف صنعت بعدو الله، يقصد عبد الله بن الزبير يعني عبد الله. فقالت رضي الله عنها رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. ثم قالت له في آخر الحديث قد حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام أن في ثقيف كذابا ومبيرا، المبير بمعنى الكذاب، المبير بمعنى السفاح، وهذه هي الصفات الحجاج، كان ظالما سفاحا، والكذاب هو المقصود به المختار بن أبي عبيد، لأنها قالت والحديث في صحيح مسلم قالت فأما الكذاب فرأيناه، تعني المختار، وأما المبير فلا إخالك إلا أنت أو إلا إياه. فقام عنها وتركها، ثم رضي الله عنها كانت في يعني وعمرها كان كبيرا قد بلغت 100 سنة، حتى إنها قالت له للحجاج بلغني أنك تقول له أي لعبد الله بن الزبير لابنها يا ابن ذات النطاقين أنا والله ذات النطاقين، أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله عليه الصلاة والسلام وطعام أبي بكر من الدواب، وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه. ثم ظهر الحارث بن سعيد كذاب من الكذابين، وهكذا استمر ظهور هؤلاء. ظهر بيان ابن سمعان في العراق، وهؤلاء الكذابين كانوا يتوالون في الظهور. وقد يقول قائل إن الحديث ذكر 30 دجالا مع أن الذين ظهروا كثر، المقصود بالحديث كما ذكر الشراح 30 المقصود بهم من كانت له شوكة وقوة وأتباع كمسيلمة والأسود العنسي والمختار بن أبي عبيد، وكذلك من ذكرناهم الحارث بن سعيد الكذاب، بيان بن سمعان، المغيرة بن سعيد، كذلك ادعى النبوة غيرهم، أبو منصور العجلي، أبو الخطاب الأسدي، علي بن الفضل الحميري في اليمن، وهكذا حتى ظهرت البابية والبهائية وهي من فرق الرافضة، فقد ادعوا الميرزا علي محمد الشيرازي وهو رئيس البابية ادعى أنه الباب المؤدي إلى المهدي المنتظر. ولو لاحظنا ووجدنا في أكثر الذين أظهروا النبوة أول ما يظهرون التشيع لآل البيت كالمختار بن أبي عبيد، ثم يظهرون ماذا؟ ادعاء النبوة، بل بعضهم ادعى الألوهية وادعى الربوبية، ومنهم من يدعي ألوهية علي كما فعل بيان ابن سمعان وإليه تنسب الطائفة البيانية. زعم الكذاب أنه هو المقصود بقوله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ثم قال بإلهية علي، ثم زعم أن معبوده الذي يعبده على صورة رجل وهو يقصد علي، فقتله خالد ابن عبد الله القسري، وكذلك الحارث بن سعيد قالوا قتله عبد الملك بن مروان، وكثير من هؤلاء ظهروا في الدولة العباسية. وظهرت البابية بماذا؟ بزعامة الميرزا علي محمد الشيرازي، وادعى أنه الباب، ثم ادعى النبوة، وصرح الزنديق أخزاه الله بأنه أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام، وله كتاب يقال له البيان. ثم انتقلت البابية إلى مرحلة البهائية، لأنه ظهر البهاء الميرزا حسين المازندراني، وهو زنديق ادعى أولا أنه المسيح عيسى بن مريم، ثم ادعى النبوة، ثم ادعى الربوبية. ثم ظهرت القاديانية، طائفة مشهورة ظهرت قريبا، يعني لعل لها ما يقارب 100 سنة. القاديانية نسبة لأحمد القادياني، رجل هندي ظهر في أنجلترا وادعى النبوة، يقال لها الأحمدية ويقال لها القاديانية أيضا. هذا الخبيث ظهر في أوائل القرن 14 في الهند، ثم استقر أمره في الحكم الإنجليزي، وكان معهم وعاش في بريطانيا، ولهذا هذه الفرقة لها جهود ضخمة في بريطانيا وفي غيرها. هذه القاديانية أيضا ظهرت في إفريقيا، وسموا أنفسهم أحمدية تزويرا وتمويها على المسلمين نسبة إلى أحمد، لأن هذا الخبيث اسمه غلام أحمد الميرزا. وظهر أيضا في باكستان، يعني يعرفون بهذه النسبة في باكستان وفي الهند. هذا المجرم الأفاك ادعى أنه نبي وأن القرآن ينزل عليه، وإلى اليوم هم موجودون، إلى اليوم أبوا إلا أن يقولوا النبوة لا تختم. وأصل هذه المقالة هي للفلاسفة، الفلاسفة يقولون ممكن أن يأتي رجل وعنده من الذكاء وسعة التخيل وعنده من المجاهدة بنفسه والجهاد فيصير نبيا، يعني النبوة عندهم مكتسبة ليست اصطفاء من الله، فيستطيع أن يكتسبها الشخص ويصير نبيا. هذا قول الفلاسفة، وقال ابن سينا والفارابي وإلى آخرهم، عقولهم أفسدتها الفلسفة وعلم الكلام، فدخلوا في هذه الكفريات والعياذ بالله، لأنهم درسوا علوم اليونان تركة أفلاطون وغيره، فقالوا إن النبوة لا تختم ويستطيع أن يكتسبها الإنسان. ولا شك أن هذا من أبطل الباطل، بل هو الكفر بعينه. هؤلاء الذين ذكرناهم على هذا، وهذا هو الجفاء. كما أن هناك من الطرف الآخر الذين هم الغلاة النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك هناك الجفاة في رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكل هذه كفريات، لأن الصوفية يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام خلق قبل آدم. الحديث الذي أشرنا إليه في أول كلامنا قال كتبت نبيا وآدم مجندل في طينته، وفي بعض الروايات بين الجسد والروح، حديث صحيح، حرفوه وقالوا كنت نبيا ليس كتبت، كنت أي قبل آدم كنت موجودا. آلت بهم هذه الخرافات إلى تحريف السنة. النبي عليه الصلاة والسلام معلوم أنه ولد في عام الفيل، فكيف يكون موجودا قبل آدم؟ هذه من خرافاتهم ومن تحريفهم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فأولئك غلاه وأولئك جفاه. وقد يقول قائل، قد يقول قائل أن عيسى سينزل بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف تقولون أنه لا نبي بعده؟ الجواب على هذا أن عيسى أولا لا شك ولا ريب أنه نبي ورسول عليه الصلاة والسلام، لكن نزوله يكون تبعا لنبينا عليه الصلاة والسلام، لا يحكم إلا بشريعته، لا يحكم إلا بالقرآن وبالسنة، لا يأتي بشرع جديد ولا يأتي بشرع يكون ناسخا لشريعة نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن هو يأتي آخر الزمان تابعا لنبينا عليه الصلاة والسلام. وكلنا يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام لو ظهر في زمن أحد الأنبياء أو ظهر نبي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لوجب أن يبايع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا سيأتي ذكره، هذه من الخصائص وسنتكلم عنها. إذن نعم، عيسى هو خاتم أنبياء بني إسرائيل، بنو إسرائيل ختمت النبوة في بني إسرائيل بعيسى، فإذا نزل في آخر الزمان يحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يخرج منها ولا يحيد عنها. ولهذا جاء أثر عن عائشة، وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، أن عائشة كانت تقول قولوا خاتم النبيين ولا تقولوا لا نبي بعده. هذه غريبة، كيف عائشة تنفي أن نقول لا نبي بعده مع أنه قد جاءت به السنة؟ هذا الأثر لا يصح، لكن لو صح كأن عائشة رضي الله عنها ماذا تريد أن تقول؟ تقول سيأتي عيسى وهو نبي، فلا تقول لا نبي بعده فتنكرون نزول عيسى. هذا إن صح الأثر، وإلا هو لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه من طريق جرير بن حازم عن عائشة، ولا شك أن جرير لم يدرك عائشة أصلا. وجاء أيضا عن المغيرة بن شعبة، وقد رواه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف، أن المغيرة سمع رجلا يقول صلى الله على محمد خاتم الأنبياء لا نبي بعده، فأنكر عليه المغيرة، قال له حسبك إذا قلت خاتم الأنبياء، يعني يكفي، فإنا نحدث أن عيسى خارج، فإن هو خرج فقد كان قبله وبعده، فقد كان قبله وبعده. إذن على كل حال هذان الأثران، أيضا أثر المغيرة لا يصح، كذلك أثر المغيرة لا يصح. لماذا؟ لأن ابن أبي شيبة رواه من طريق مجالد بن سعيد يرويه عن الشعبي، ومجالد ليس بالقوي، فهذان الأثران لا يصحان. لكن لو صح هذان الأثران فالمقصود حتى لا يقال أنه لا نبي بعده، أي لا تنكر نزول عيسى، هذا هو المقصود، لا أن هذه العبارة منتقدة من أصلها ومن ذاتها، وإنما لما تؤول إليه هذه العبارة أنه قد يظن الظان أنه لن ينزل عيسى في آخر الزمان. إذا نبهنا لهذين الأثرين مع ضعفهما. الخاصية الثامنة أن الله عز وجل اختص محمدا عليه الصلاة والسلام بأن أرسله للثقلين، أرسله للجن والإنس، أرسله للناس كافة. الأنبياء كانوا يرسلون إلى أقوامهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وقال الله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. بخلاف نبينا محمد عليه الصلاة والسلام اختصه الله فبعثه للإنس كلهم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال الله وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. كما أرسله أيضا للإنس كلهم أرسله أيضا للجن كلهم، قال الله قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، إلى أن قالوا ماذا قالوا؟ وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. كذلك في الآية الأخرى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، إلى أن قالوا بعد ذلك يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. والآيات في ذلك كثيرة، أرسله الله للعالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فقوله للعالمين عموم يشمل الجن والإنس ممن كان في عصره ومن يأتي بعده إلى يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. كذلك الآيات الكثيرة التي فيها الإنذار، قال الله وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ما معنى ومن بلغ؟ يعني أنذر به من وصل إليه من الأمم، من أجل أن أنذركم به، أي أنذركم به أخوفكم من العذاب، أنذركم به عذابه أن يحل بكم. ثم قال ومن بلغ، أي أنذر به من وصل إليه من الناس ومن الأمم. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد قبلي، يعني من الأنبياء كما في الرواية. ثم قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، وفي رواية إلى الناس كافة، وفي رواية مسلم قال وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وفي رواية البزار خارج الصحيح عند البزار وعند البيهقي وبعثت أنا إلى الجن والإنس. ولهذا لما سئل ابن عباس كما عند الدارمي بإسناد صحيح أخبر أن الله عز وجل فضل محمدا عليه الصلاة والسلام على الأنبياء وعلى أهل السماء، فسألوه قالوا له يا ابن عباس بما فضله على أهل السماء، فذكر قول الله عز وجل ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. قرأ هذه الآية قالوا والنبي عليه الصلاة والسلام قال الله له، يعني هذه الآية خاطب الله فيها الملائكة، وقال الله لمحمد إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال ففضله على أهل السماء. قالوا فبما فضله على الأنبياء؟ فقال ابن عباس قال الله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، هذه في الأنبياء، وقال لمحمد عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا كافة للناس، فأرسله إلى الجن والإنس. هكذا يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ثم الخاصية التاسعة أن الله عز وجل اختصه بالنصر بالرعب على أعدائه مسيرة شهر، لأن هذا الحديث الذي أشرنا إليه أعطيت خمسا ذكرت فيه خمس من الخصائص. ذكرنا الخاصية الأولى وهي أنه أرسله للثقلين. في الحديث نفسه أشار أيضا أنه عليه الصلاة والسلام نصر بالرعب، فالحديث في الصحيحين من حديث جابر قال أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد من الأنبياء، ثم قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. نصرت بالرعب مسيرة شهر. الرعب هو الخوف والوجل، معلوم أن عدوه عليه الصلاة والسلام من الكفار يكونون مرهوبين مرعوبين منه عليه الصلاة والسلام. إذا كان بينه وبين الكفار مسافة شهر وهذه المسافة يدخلهم الرعب ويدخلهم الخوف، ومعلوم أن الخوف والرعب والوجل إذا دخل في الأعداء هزموا ولا يستقيم لهم أمر وتضطرب صفوفهم وينهزمون بإذن الله، ولا يصمدوا أمام من يقاتلهم، لا يصمدون أمام من يقاتلهم. فهو سبحانه وتعالى قذف في قلوب أعداء النبي عليه الصلاة والسلام الرعب، وهذه من خصائصه، كما قال الله في القرآن سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. وفي قصة بدر في غزوة بدر ماذا قال الله؟ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. والنصوص في ذلك كثيرة خارج الصحيح، هذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، جاء عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام ولو كانت بيني وبينه مسيرة شهر ملئ مني رعبا، يعني العدو، ونصرت على العدو بالرعب، ولو كانت بيني وبينه مسيرة شهر ملئ مني رعبا. وجاء أيضا أنه قال ونصرت بالرعب يسير بين يدي مسيرة شهر يقذفه في قلوب أعداء، يقذفه الله في قلوب أعداء، كما عند الشاشي في مسنده بإسناد حسن. وجاء في بعض الروايات أنه قال مسيرة شهرين كما عند البيهقي مسيرة شهرين، ولا تعارض بينهما، لأنه جاءت في رواية أخرى أنه قال عليه الصلاة والسلام مسيرة شهر خلفي ومسيرة شهر أمامي، يعني من خلفه ومن أمامه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يدل دلالة صريحة أن الله اختصه بأن يقذف الرعب في قلوب أعدائه، فيقذف الله الرعب في قلوبهم كما جاء عند البخاري في كتابه التاريخ الكبير. قالوا ليس من الأنبياء من تقلد السيف أحد إلا داود عليه السلام، ذكر هذا ابن القيم. قالوا كذلك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ألقى الله في قلوب أعدائه الرعب، فما كان لأحد من الأنبياء سوى نبينا عليه الصلاة والسلام. مع أنه هو نبي الرحمة وهو نبي الملحمة في الوقت نفسه، يعني من أرحم الناس بأهل الإسلام، وفي الوقت نفسه هو نبي الملحمة عليه الصلاة والسلام. أمته أشداء على الكفار ورحماء بينهم، وأذل على من؟ على المؤمنين، وأعزة على الكافرين. هذه هي الخاصية التاسعة. وفي الحديث نفسه أيضا اختصه بأن الغنائم أحلت له عليه الصلاة والسلام، وهذا في الحديث نفسه، حديث جابر في الصحيحين: أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد قبلي. قال في الحديث نفسه: وأحلت لي المغانم ولم تحل أو تحل ولم تحل لأحد قبلي، يعني لا يكون لأحد من الأنبياء الذين سبقوني أن تكون الغنائم حلال لهم، إنما هي لي فقط ولأمتي. لهذا قد يقول قائل: إذن ماذا يصنعون بالغنائم الذين سبقوه من الأنبياء؟ إذا أخذوا الغنائم وقتلوا الأعداء كانت تنزل نار من السماء فتأكل هذه الغنائم. لهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن نبي من الأنبياء أنه خرج، فخرج للقتال، فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها. فهذا النبي الكريم ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن اسمه، لكن قال: غزا نبي من الأنبياء. فهذا النبي اشترط على قومه ألا يتبعه رجل وهو يريد أن يبني بأهله، يريد أن يدخل بأهله. قال هذا النبي الكريم: لا يتبعني رجل وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها. لو كان هناك أحد منكم بنى بيوتا لكن لم يرفع السقوف إلى الآن، كذلك لا يخرج معي. ولا أحد اشترى غنما أو خلفات، يعني من الأغنام، وهو ينتظر ولادها. إذن هذا النبي الكريم نهى أمته أن يخرجوا إذا كانت هذه الأوصاف فيهم: رجل يريد أن يبني بامرأة، رجل بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، وآخر اشترى غنما وهو ينتظر ولادها. فغزى هذا النبي ودنا من القرية، وكان وقت الدنو في صلاة العصر أو قريبا من ذلك الوقت، فقال للشمس هذا النبي الكريم: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبست هذه الشمس. لماذا؟ لأنه يريد أن يقاتل فينتصر، لأنه لو جاء الليل سيقف القتال، ففتح الله عز وجل عليه وانتصر. والحديث في الصحيحين: فجمع الغنائم فجاءت النار لتأكلها، لكن حصل أن النار امتنعت من أكلها، ما طعمت هذه الغنائم. فقال هذا النبي: إن فيكم غلولا، فليبايعني من كل قبيلة الرجل. ما معنى الغلول؟ أي أن أحدكم أخذ من الغنيمة بغير إذن قبل أن تأكلها النار، فطلب منهم أن يبايعوه مبايعة ويصافحوه من كل قبيلة. فلما بايعوه لزقت يد رجل بيده. إذن هذه القبيلة فيها الذي أخذ الغنائم، لأن يد هذا الرجل وهي كالعلامة من الله أنها ستلتصق في يد النبي، فالتصقت. فقال: فيكم الغلول، فليبايعني قبيلتك، يعني القبيلة كلها تأتي وتبايع. فبايعوا فلزقت يد رجلين أو ثلاثة. قال: فيكم الغلول، يعني أنت وأنت الذين أخذتم من هذه الغنيمة. فماذا أخذوا؟ جاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب، أخذوه قبل أن تقسم أو قبل أن تحرق هذه الغنيمة. فأخذ هذا الذي هو من الذهب فوضعها في الغنيمة، أرجعها، فجاءت النار فأكلتها. فقال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث بعد أن ذكر هذا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال: فجاءت النار فأكلتها، ثم أحل الله لنا، يعني هذه الأمة، ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. إذن هذه من الخصائص أن الله اختص النبي عليه الصلاة والسلام عن سائر الأنبياء، اختص النبي عليه الصلاة والسلام عن سائر الأنبياء بأنه أحلت له المغانم ولم تحل لأحد قبله من الأنبياء. وجاء أيضا عند الترمذي ومن حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤوس، لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤوس من قبلكم، كانت تنزل نار من السماء فتأكلها. وفي كذلك مسند الإمام أحمد: وكان من قبلي يعظمون أكلها فكانوا يحرقونها، يعني لا يستطيعون أن يأكلوها، هذا شيء محرم عليهم أن يأكلوا من الغنائم، لكن تأتي النار وتأكلها كما في الحديث. إذن المحرم عليهم هي هذه الغنائم، فتأتي النار فتأكلها. وهناك أقوال كثيرة ذكرها العلماء كابن رجب رحمه الله في فتح الباري في معنى الإحراق الذي كان يحصل في الأمم السابقة، لكن الشاهد ومن ظاهر النصوص هو أن النار تأتي فتأكل هذه الغنيمة، فهذا الذي أكلته الغنيمة، هذا الذي أكلته النار من الغنيمة محرم عليهم، لا يجوز لهم أن يأكلوا شيئا من ذلك. وفي الحديث نفسه وهي الخاصية العاشرة: جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. في حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا، ثم قال منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأجمع رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. ما معنى هذا الكلام؟ أي من كان قبله من الأنبياء ومن الأمم أبيحت لهم الصلوات في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع، وهذا جاء صريحا في مسند الإمام أحمد، قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مساجدا وطهورا، أينما أدركتني الصلاة مسحت وصليت. في أي مكان ما وجدت الماء تمسحت بالتراب، يعني تيممت وصليت، وفي المكان الذي أنا فيه. وكان من قبلي يعظمون ذلك، يعني لا يفعلون ذلك. ماذا يفعلون؟ إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم، والكنائس والبيع هي كالمساجد، أماكن الصلوات. وجاء في رواية أخرى عند البزار في مسنده وعند البخاري أيضا في تاريخه الكبير: ولم يكن من الأنبياء أحد يصلي حتى يبلغ محرابه، يعني المكان الذي يصلي فيه، مسجده، يعني مسجده، أو كانت من الكنائس والبيع والصلوات كما جاء، أو الصوامع. إذن هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ويشمل أيضا أمته، لهذا قال: جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. هذه النصوص دلت على عموم كون الأرض مسجدا، فتبقى طهوريتها أيضا مختصة بماذا؟ أو عامة بالأرض كلها، لأن هذا هو معنى الصعيد الذي ذكره الله في القرآن، الصعيد يعني وجه الأرض. لأن طائفة من أهل العلم يرون أن التيمم لا يكون إلا بالتراب فقط، ويقولون إنه قد جاءت في بعض الروايات عند أحمد وعند كذلك مسلم في الصحيح أنه نص على التراب: وجعل التراب لي طهورا. وهذا بعضهم ظن أنه من باب المطلق والمقيد، الذي يظهر أن هذا من باب تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر، وهذا لا يقتضي التخصيص. ذكر التراب من باب ذكر بعض أفراد العموم، لا أن المقصود به فقط أن التيمم لا يكون بالتراب، بل يكون بالتراب ويكون بالرمال ويكون بالأشياء التي أنبتها الله ويكون بالحشيش وكل ما كان صعيدا. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. إذن بقي في الحديث نفسه خاصية، وهي خاصية الشفاعة، لكن الوقت بدأ يداهمنا، فلعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتكلم عن هذه الخاصية بالتفصيل، أن الله اختص نبيه عليه الصلاة والسلام بالشفاعة، الشفاعة الكبرى. وبهذا القدر كفاية، وفق الله للجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله. إلى الدروس المباشرة والمسجلة